بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة، وانتهينا في الدرس السابق من صفة الصلاة، من أول صفة الصلاة تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعود والبسملة، ووصلنا إلى قراءة الفاتحة. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة، وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة ركن في كل ركعة بالنسبة للإمام والمنفرد، أما المأموم فيأتي أنه إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة فقراءة الإمام قراءة له. قال: ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة. مرتبة يعني على يبدأ بالآيات، الآية الأولى ثم الآية الثانية حتى النهاية. متوالية يعني لا يفصل بين آية وآية بزمن. مشددة يعني تعطى الشدات تعطى حكمها، الشدات الموجودة في كلمات الفاتحة تعطى حكمها. قال: وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الشارح: يقرأ المصلي الفاتحة مرتلة، لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. مرتبة بأن يأتي بكل آية بعد التي قبلها مشددة وفيها 11 تشديدة. الحمد لله رب العالمين، كم فيها من تشديدة؟ الآية الأولى: الحمد لله رب العالمين، كم فيها من تشديدة؟ اختلفت الجهات والجلالة. أي لله وربي، ها التشديد، حنا نقول كم فيها من شدة، قلنا فيها 11 تشديدة. بدأنا بالآية الأولى، كم فيها من تشديدة؟ اختلفتم خلاص، الحين على اثنتين، فيها اثنتان. ايش هي الثلاثة؟ جيب لي الثلاثة. ما في شد لله فيها شدة، ربي فيها شدة، بس ثنتين. توافق معنا ولا لا؟ ولا جيب لنا الثلاثة. الرحمن الرحيم، كم فيها من شدة؟ إذن هذه أربع. الرحمن فيها شدة، الرحيم فيها شدة على الراء، إذن هذه أربع. مالك يوم الدين هذه خمس، وينهي عليه؟ على الدال من يوم الدين. بعض القراء يعني يريد أن يكسر الميم من يوم فيتولد زيادة، إذا قال مالكي، إذا قال مالك يوم الدين يريد أن يكسر الكاف فيتولد زيادة ياء مالك يوم الدين، تصير ياء مشددة مضاعفة. لكن لو أنه حينما يقرأ مالك كأنما يكسرها، وسوف تنكسر لالتقاء الساكنين مالك يوم الدين، ويسلم من تشديد الياء، يسلم من الياء المضاعفة مالك يوم الدين مالك يوم الدين. أفادنا فيها سماحة مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم، أفادني بها شخصيا. كنت إمام مسجد وصلى معي فأفادني كيف أقرأ وأكسر الكاف ولا يتولد ياء، يجعل الياء مضعفة مشددة، ما فكأنك تسكن الكاف فتأتي الكسرة تلقائيا مالك يوم الدين مالك يوم الدين. الحين كم شد معنا؟ 5. إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نريد في كل آية ما هو في كل كلمة، إياك نعبد وإياك نستعين. كم فيها؟ شدتين مع 5 7. اهدنا الصراط المستقيم، كم فيها من شدة؟ 1 مع كم يصير المجموع؟ 8. صراط الذين أنعمت عليهم، كم فيها من شدة؟ 1 هذه 9. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيها شدتين معنى 9، 11 تشديدة. الحمد لله، لا بد أن يأتي بهذه التشديدات بحكمها يشدد. قال والذي أشار إليه المصنف أخرجه البخاري، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم، البخاري رقم 56 و700 ومسلم برقم 74 و800، من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وتسمى أم القرآن، ما هي التي تسمى أم القرآن؟ الفاتحة. لماذا؟ لماذا تسمى أم القرآن؟ لا، أم القرآن أي نعم، احتوت على مقاصد القرآن كلها، أصل القرآن يعني جميع معاني القرآن اشتملت عليه الفاتحة. قرآن على 3 أضرب أنواع: توحيد وقصص وأحكام، والفاتحة كذلك اشتملت على هذه 3 الأنواع: توحيد وقصص مغضوب عليهم الذين أنعمت عليهم، وأحكام هؤلاء مغضوب عليهم حكم عليهم بالغضب، وهؤلاء حكم عليهم بالضلال. أي نعم. وتسمى أم القرآن لأن فيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، لأن فيها الإلهيات، الإلهيات توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن أين نأخذ توحيد الربوبية؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، هذا نأخذ توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات، المعاد مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب، ففيها المعاد. والنبوات، من أين نأخذ النبوات؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنأخذ من هذا النبوات، إثبات القدر، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفرقهم، منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون، بعلمه السابق وكتابته ذلك في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لهذا الافتراق، ونفوذ قدرته سبحانه وتعالى في تفريقهم، وذلك لحكمته جل وعلا. فمن غضب عليه لم يظلمه، من غضب عليه سبحانه وتعالى لم يظلمه، بقي إياك نعبد وإياك نستعين، تدل على الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وتدل أيضا على التوكل والاستعانة. فإياك نعبد تدل على الألوهية، وإياك نستعين تدل على الربوبية. نعم، النبوات، اهدنا الصراط المستقيم، إثبات القدر، من كما ذكرت جعل هؤلاء منعم عليهم بفضله، وهو أعلم حيث يجعل فضله، فلا يضع الفضل في غير موضعه سبحانه وتعالى، وهذا هو العدل، وهذا هو القدر. ومن أضله أضله بعدله، ومن غضب عليه غضب عليه بعدله، والعدل هو وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. فالآيتان إلى آخر ما يقول، فالآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات، مالك يوم الدين يدل على المعاد، وإياك نعبد وإياك نستعين الأمر والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله، وهذا كله توحيد. وفيه التنبيه على طريق الحق وأهله المقتدى بهم، والتنبيه على طريق الغي والضلال. قال: جاءت تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب في أحاديث في البخاري رقم 72 و700 و76 و700 و71 و100 و1000 وفي مسلم 75 و800 و76 و800 و80 و800 و83 و800. هذه الأحاديث بأرقامها فيها تسمية الفاتحة بأم القرآن وأم الكتاب. وسورة الفاتحة مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الربوبية والألوهية، وهو إضافة الحمد إليه تعالى، وتوحيد الربوبية في قوله رب العالمين، يعني الحمد لله وحدها فيها توحيد الألوهية، ورب العالمين فيها توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات في اسميه الله والرب والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة الشاملة للمسلم والكافر، للحيوان الناطق والحيوان الأعجم، وبهذه الرحمة يتراحم الناس فيما بينهم وتتراحم الدواب فيما بينها، وحتى أن الدابة ترفع حافرها عن ابنها بهذه الرحمة العامة، كما ورد في الحديث إن لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا في الدنيا. بهذا الجزء شمل أهل الدنيا الكفار والمسلمين والحيوانات وغيرها، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، بهذا الجزء الذي أنزله الله عز وجل. إذا كان يوم القيامة أخذ الله هذا الجزء وضمه إلى 99 فهي 100 يختص بها المؤمنين. يوم القيامة ما في رحمة للكفار، يوم القيامة ليس فيه رحمة للكفار، إنما الرحمة كلها للمؤمنين في الجنة. الجنة رحمته نعم يرحم بها من يشاء من عباده، والنار نقمته نعم يعذب بها من سبق عليه القدر بعدله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين فيه توحيد الربوبية وفيه المعاد. إياك نعبد وإياك نستعين فيه توحيد الألوهية، والعبادة مبنية على الأمر والنهي، وفي الاستعانة التوكل على الله، وفيها إثبات القدر، وذلك أن ما يحصل من العباد من عبادة الله والاستعانة به سبق به القضاء والقدر. اهدنا الصراط المستقيم فيه توحيد الألوهية، وصراط الذين أنعمت عليهم فيه أهل التوحيد الذين جمعوا بين العلم والعمل، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه الذين جانبوا التوحيد وهم اليهود المغضوب عليهم الذين عندهم علم بدون عمل. كيف جانب اليهود التوحيد؟ خلعوا صفات المخلوقين على الرب، خلعوا تنقصوا صفات الله، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، عندهم كبر. يعني في الحقيقة أنهم أخلوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأخلوا بتوحيد الألوهية أيضا، لا يفردون الله بالعبادة. قالوا عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. اي نعم، احد الاولاد سالني سؤال، احد الاولاد هنا يعني في المسجد قبل ليلتين، قال من الذين صدقوا فدخلوا النار؟ طبعا السؤال فيه يعني فيه نظر، لكن في هذا الجزء من السؤال صحيح. فقلت له يا ابني ما أدري، قال اليهود والنصارى. قلت كيف صدقوا؟ قال وقالت اليهود وليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قلت صدقت، صدقوا ودخلوا النار. نعم، هم إذا ماتوا على هذا ليسوا على شيء. السؤال الثاني طبعا فيه نظر، اللي قال كذبوا ودخلوا الجنة فيه نظر، لأنه قال الذين كذبوا ودخلوا الجنة أبناء يعقوب، كذبوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سويت لكم، لكن ما دخلوا الجنة إلا بعد أن استغفروا. هنا استغفروا، استغفر لهم أبوهم واستغفر لهم يوسف وعفى عنهم. أي نعم، ثم الله عفى عنهم. على كل حال هذه من الكبائر، وهم أنبياء، يعني هم فضلاء وأنبياء، لكن يحصل ما يحصل. أي نعم، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، نسأل الله العفو والعافية. فهذا سؤال ما أدري من أين أتى به، أظن أنه أحجية فأراد أن يعجزني، فقلت يا ابني أنا ما أدري وش، لكن فسر لي هذا. نعم. قال نعم. طبعا النصارى والعياذ بالله جانبوا التوحيد أيضا. كيف جانبوا التوحيد؟ قالوا المسيح ابن الله مثل ما قال له، أي نعم، وأيضا خلعوا صفات الله على المخلوقين، وبدعة التصوف، التصوف الشاطح الذين يزعمون أن الشيخ يعني له تصرف في الكون ويعلم الغيب، وأن المريد بين يدي شيخه لابد أن يكون كالميت بين يدي غاسله، المريد لا يتصرف مع شيخه شيء، وفي غيبة الشيخ ينبغي أن يخشى الشيخ ويتقي الشيخ، لأن الشيخ يعلم ما هو عليه، فيخشى الشيخ ولا يخشى الله، يعني فيه مريد وفيه شيخ بهذا الاعتبار. هذه البدعة جت من النصارى، تسربت إليه من النصارى، بل هم صاروا أشد من النصارى. النصارى زعموا أن الحلول في عيسى وأمه جزئي، أما هم فبعضهم زعم أن الحلول في كل شيء، يقول ما في قلبي إلا الله، ما في قلبي إلا الله، يعني وما في الجبة إلا الله، ولا يفرق بين الرب والعبد، يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. هذا من شطح الصوفية، يعني الذين تصوفوا فشطحوا. أما الصوفية الذين قيدوا أمرهم بالكتاب والسنة وسموا صوفية لأنهم زهدوا وتورعوا، زهدوا فيما يزهد فيه، زهدوا في الدنيا الزهد المشروع، وضبطوا أمرهم بالكتاب والسنة، فهؤلاء لا يضرهم أن نسميهم صوفية، لأن كلمة صوفية بحد ذاتها لا تشعر بمدح ولا تشعر بذم، إلا إذا تغير الأمر وأصبحت لفظة صوفية تنصرف إلى الضلال، نسأل الله العفو والعافية. لكن يغلب عليهم العبادة ويغلب عليهم الزهد، الأوائل يعني أقصد، ويغلب عليهم الورع، ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس، ويغلب عليهم الزهد، يزهدون فيما يقطع سبيلهم إلى الله عز وجل. ليس الزهد يعني هو نبذ الدنيا وترك الدنيا، ولكن الزهد هو أن تضعها في موضعها، ألا تستبد بك وتقطعك عن طاعة الله عز وجل وعن طريقك إلى الله والإيمان بالله واليوم الآخر، تحتسب عند الله في اليوم الآخر. على كل حال الكلام في هذا يتفرع ويطول، ولكن هذه خلاصته. فكلمة صوفية وكلمة تصوف لا تشعر بمدح ولا ذم. نفتش في القرآن والسنة ما نجد أن الصوفية ممدوحة ولا نجد أن الصوفية مذمومة. من أين جاءت الصوفية؟ من أين جاءت التسمية؟ هل جاءت التسمية من الصفاء؟ لكن القياس اللغوي خطأ، لو كانت من الصفاء لأصبحت الصفائية، فإذا خطأ في اللغة. ما هو من الصفاء؟ هل جاءت من أصحاب الصفة؟ لو كان الأمر كذلك لقيل صفي ولم يقل صوفي. فمن أين جاءت التسمية؟ هل هو من لبسهم الصوف؟ هذا أقرب للقياس، صوفي من لبسهم الصوف وخشونتهم. لكن وجدت تحقيقا للدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، أي نعم، وهو حجة وصوفي، حجة في في مثل هذه الأبحاث، إلا أنه يعني بحث في مقدمة المنقذ من الضلال للغزالي، والغزالي حكى قصته في هذا في هذه الرسالة، وأنه اختار طريق الصوفية وكذا لأنها هي الأقرب. الغزالي مر بمراحل، كان آخر مراحله أن مات وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع حتى عن التصوف. لكن المنقذ من الضلال هو رسالة في التصوف، فقدم لها عبد الحليم محمود بمقدمة وقال: من أين جاءنا التصوف؟ قال: أصل صوفي، صوفي محرفة من صوفي، من صوف، صوفي محرفة من صوف، يعني محرفة من صوف، هي أصلها بالسين صوف، فحرفوها إلى صاد، هو التحريف من صاد إلى صوف سهل. وفي هذا، في هذه المناسبة أذكر ملحة حتى أروح بها. جاء شخص يعني يريد من شخص تزكية، يريد شخص من يريد من شخص تزكية، وكان بينه وبينه سجال أن الصاد مثل السين، تنوب السين عن الصاد، فقال له: أنا أكتب لك تزكية، وبدلا من أن أقول فلان من أخص أصدقائي سأقول فلان من أخس أصدقائي. قالوا: لا، قالوا ما تقول إن السين تنوب عن الصاد والصاد تنوب عن السين، خلاص كله سواء. قال: لا، الحين يعني بينها فرق. فهذا صوفي، أصلا صوفي، إيش معنى صوفي في اليونانية؟ محب. هي في الفلسفة كلمة فيلسوف، فيلة حكمة، وسوف محب، ترجمتها محب الحكمة، فهم يزعمون أنهم محب، يعني يحبون. نحن أبناء الله وأحباؤه، قد يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، فاختصروها بدل الحكمة، مثل ما نقول ذات، الذات العلية، هي اختصرها ذات الصفات، فثقلت فقلنا ذات، اقتصرنا على ذات، ومعروف أنه لا تعقل ذات إلا بالصفات، فهم اختصروا بدل ما يقول محب الحكمة قال محب. فصوفي أو صوفي على تدل على أنه محب، أنه محب لله عز وجل. ونحن نمتحنه بالآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنتم تدعون المحبة، أين برهانها من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا كنتم محبين صحيح. وأنا أظن تحقيق الشيخ عبد الحليم بهذا الصحيح، يعني يصلها، أصل هذه الصوفية جاءت من النصارى وجاءت من الفلسفة، أي نعم، ودعوى الصوفي يتسمى بأنه صوفي يعني أنه محب، أي نعم. وشيخ الإسلام له كلام طويل في هذا وأنصف، الحقيقة أنا ما رأيت مثل إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع، ما رأيت مثل إنصافه في هذا الموضوع. قال: نعم. قوله: ويستحب أن يقف عند كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم، يقول الحمد لله رب العالمين ويقف، يعني ما يشبكها على طول بنفس واحد، لا، يقف عند كل آية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته أنه يقف عند كل آية. فنعم، وقفه صلى الله عليه وسلم عند كل آية، رواه أبو داود في سننه برقم 4001 بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يقطع قراءته, يقطع قراءته آية آية. وانظر تخريجه في رواية الغليل قوله وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وفيها 11 تشديدة يعني في الفاتحة, ويكره الإفراط في التشديد والإفراط في المد, يعني الزيادة, الإفراط في التشديد الزيادة والإفراط في المد كذلك الزيادة. قال سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن, يدل على ذلك حديث أبي سعيد ابن المعلى أخرجه البخاري في صحيحه رقم 44704, وآية الكرسي 4474 أحسنت. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن, يدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أخرجه مسلم 1885, وفي كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي 11 تشديدة. هذا من الموافقات يعني العجيبة, في كل من سورة الفاتحة وآية الكرسي 11 تشديدة. طيب نحسب التشديدات في آية الكرسي, الله لا إله إلا هو, الله لا إله إلا هو ثنتين, الحي القيوم ثنتين, لا تأخذه سنة ولا نوم ما فيها شد, من ذا له ما في السماوات واحدة, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي كم فيها الذي, من ذا الذي واحدة يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ضاعت علينا واحدة, عدها لنا يا شيخ. أربعة أربعة, الحي والقيوم, هي أحسنت. قالوا فإذا فرغ قال آمين. اقرأ يا شيخ محمد, اقرأ اقرأ المقطع معك الكتاب, فزكاته أن تقرأ. أي نعم, أنت الوحيد. أنا عدلت إلى هذا الكتاب لأن الإخوة اللي كانوا يقرؤون سافروا في الإجازة, فعدلت إلى هذا لأن هذا أنفع للإخوة يعني على مستوى العام. لكن من أحضر كتابا أيه فيقرأ. نعم, تأخذ اللاقط معك وتعيد, خذ اللاقط لأن الله المستعان. هذا التسجيل طيب لكن فيه تسجيل أهم, فيه تسجيل أهم. نحن نخاف من هذا التسجيل اللي ينصب لنا, لكن ما نفضل لشيء أعظم وأشد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد على اليمين وعلى الشمال. قلم التسجيل دقيق هنا أدق, لكن ما نفضل لهذا. تجد الواحد إذا ما أمامه ميكروفون يطلق لنفسه العنان أو يخلو وحده بينما الملك اللي على اليمين والملك اللي على الشمال لا يفوتهما شيء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم, قوله فإذا فرغ قال, قوله أيه, فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. ومع ما يقول آمين، يقول آمين، أي نعم، بعد سكتة لطيفة. ليعلم أنها ليست من القرآن ومعناها اللهم استجب، يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة الجهرية لحديث سمرة بن جندب. بعدها يعني بعد ماذا؟ بعد آمين. ما معنى آمين؟ اللهم استجب. طيب متى يأتي بها المأموم؟ مع الإمام، لا يسبق الإمام. الآن نبي نصلي العشاء إن شاء الله، يعني انتبهوا كيف يلج بها كثير من المأمومين قبل الإمام، لا يقولونها مع الإمام، وهذا مسابقة. من يوم ما يفرغ من ولا الضالين حتى ما ينقطع صوته عند نهاية، وقبل أن ينقطع صوته وقبل أن يبدأ بقول آمين، نعم تجد، وهذا ينبغي أن ينتبه له، يقولها المأموم مع الإمام، لأنه يعني إذا قالها مع الإمام وافق قول الملائكة آمين فغفر له. أي نعم يا شيخ محمد، ها؟ ما أدري، لا، الذي أعرفه أنه يقولها مع الإمام لتوافق قول الملائكة، أي نعم، فيغفر له. نعم. أولا السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة. لا، أنا ودي تعيد. أي نعم، هنا قال ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. نعم تفضل. أولا السكتة التي قبل قراءة الفاتحة ثبتت في حديث أبي هريرة الذي تقدم في دعاء الاستفتاح، وغيرها جاء في حديث سمرة بن جندب في ابن جندب في سنن أبي داود حديث 777 من رواية الحسن. الحديث، إذا قلت الحديث، الحديث 777، نعم، من رواية الحسن، من رواية الحسن عنه، وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات عند الرؤوس، من رواية عند رؤوس الآية، من رواية الحسن عن سمرة يعني. أي نعم. وهو مدلس. والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات، أي التدليس، يعني إما تدليس الشيوخ، يعني عدم ذكر بعض الرواة، أو تدليس الصفات، إذا دلس، إذا قال عن فلان وهو مدلس فحديثه يعني يحتمل أنه دلس بعض رواته لم يذكرهم، والتدليس أمره يعني أمره شديد، حتى أنهم رموا البخاري بالتدليس، قالوا البخاري دلس شيخه، أو دلس روى عن محمد بن خالد الدهلي فلم يذكره بلقبه المعروف وقال حدثنا محمد بن خالد، فاعتبروا هذا تدليسا لقصة حدثت. نعم، هو محمد بن يحيى بن خالد الدهلي، أو محمد بن خالد بن يحيى الدهلي، لكن يعني نسبوا للبخاري التدليس، دلس صفة شيخه. نعم نعم. ثم يعني السبب في التدليس أحيانا يكون الشيخ ضعيف أو لأمر ما، فعلى كل حال التدليس هو طعن في الرواية. نعم. والسكوت بعد الفاتحة، والسكوت بعد الفاتحة وبعد قراءة السورة من جنس السكتات عند رؤوس الآي، أي يعني ما يسكت بعد الفاتحة حتى يقرأ المأمومون الفاتحة، ليس سكوت لهذا، ولكنه سكتات قصيرة ليجذب نفسه، ولأن النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثاني يقرأها، لكن لا يقرأها في سره في نفسه، إيه ولو قرأ بعد الفاتحة يكملها، قلت لك يكملها. أي نعم يكملها. نعم. ثانيا يشرع تأمين. يقول الشيخ محمد العثيمين فيما قرأته عنه أو سمعته لا أدري، يقول إنه الإنصات للإمام وهو يقرأ الفاتحة ألزم من الإنصات إذا قرأ سورة بعدها، لأن قراءة الفاتحة ركن وقراءة سورة بعدها سنة، فالإنصات إنصات المأموم للإمام وهو يقرأ الفاتحة ألزم من إنصاته يعني وهو يقرأ سورة أخرى، فإذا بدأ المأموم بقراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام يكملها ولو بدأ الإمام بالقراءة. نعم. ثانيا يشرع تأمين الإمام والمأموم جهرا بعد الفراغ من الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري 782. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. أي فكيف نأمن قبل أمن الإمام؟ أي نعم مسابقة. لكن أنتم الآن حطوا بالكم نبي نصلي إن شاء الله العشاء، شوفوا من يوم ما ينتهي يقول ولا الضالين قبل ما ينقطع صوته تسمع المسجد يرتج بقولهم آمين. ما انتظروا الإمام حتى يؤمن، وهو إذا أمن الإمام فأمنوا. أي نعم إذا أمن الإمام فأمنوا. هذا الحديث الأخير نعم هو يوضح ما أجمل في الحديث السابق، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري حديث 780 ومسلم حديث 915 عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني الرقم بدل من كلمة حديث ولا كيف عربتها هكذا؟ يعني هو رقم إيش؟ هو رقم الحديث يعني رقم تسلسل الحديث إيه؟ في الكتاب يعني. أنت كأنك تقول الحديث ذو الرقمي، الحديث ذو الرقمي، فإذا ذكرت الرقم يكون بدلا من الرقمي. على كل حال أنا لن أشدد عليك في أي نعم، بس أريد ننتبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أي نعم. وقوله ويلزم الجاهل تعلمها. تعلمها ما هي؟ الفاتحة. الجاهل يلزمه أن يتعلمها. نعم. فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. إذا كان ما فعل ما تعلمها مع القدرة، تجد بعض الجهال يحفظ من الأشعار ما شاء الله لكن الفاتحة ما يحفظها. أي نعم. أو يجيبها ملخبطة. أي نعم. ها؟ كيف؟ لا ما يكرر الفاتحة إلا إذا شك أنه قرأها، فالأصل لابد أن يتيقن أنه قرأها. طب وإذا قرأها وبعد ما انتهى منها حس أنه كان ساهي وهو يقرأها، كيف؟ قرأتها ثاني؟ لا يعني يقرأ الفاتحة ويصلي. أي. وبعد ما انتهى منها حس أنه شرد الذهن في أثناءها يعيدها ثاني ولا تجزئ؟ لا هو إذا قرأ الفاتحة وعرف أنه قرأ الفاتحة انتهى قرأ الفاتحة. يعني شرد أثناء ما كان بقراءها. ها؟ شرد الذهن وهو بقراءها يعيدها ثاني التركيز ولا تجزئ الأولى؟ يعني إذا عرف أنه قرأ الفاتحة فلا يعيدها، لكن الذي يعيدها هو الذي لا يدري هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، فالأصل عدم القراءة. أي نعم. ما أدري شيء أنا ما أدري ما أسمعك، ما أسمع وش تقول. أقرب شوي الله يعافيك، قربك الله من رحمته. نعم. عليكم السلام. بعد أن يكون فراغ لا هذا وسواس، لا يلتفت، لا يلتفت له، لا يلتفت له. إذا هو استولى عليه هذا الوسواس تفوته الركعة الأولى وهو يقول الله الله الله أكبر أكبر. لا هذا إذا كثر على كل حال توضح وضحت إذا كثر الوسواس يطرحه. أي نعم نعم. ويلزم الجاهل تعلمها فإنه فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. لكن إذا كان ما يقدر أي نعم خلاص. ومن لا يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع رواه أبو داود والترمذي. أي نعم هذا فسحة هذه فسحة لمن لا يحسن الفاتحة. أي نعم ولا يستطيع أن يحسن الفاتحة تعلمه ولا يتعلم. أذكر بعض العوام يؤذن يأخذ وظيفة الأذان لأنها وظيفة فيها راتب لكن ما يحسن الأذان إذا وصل إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله بدل ما يضم رسول خبر إن محمدا اسمه إن أن أشهد أن محمدا رسول الله فرسول الله خبرها هو لا يقول أشهد أن محمدا رسول الله فهو في الحقيقة لم يأتي بالإفادة لم يأتي بالشهادة كما ينبغي من ناحية اللغة. بعض العلماء يرى أن أذانه لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة حتى إذا أقام وهذا من العوام. لكن إذا لم يحسن إذا لم يحسن وأذكر أن عاميا كان يؤذن في مسجدي طبعا أخذ الوظيفة وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كان يصلي معنا في المسجد فقال لي هذا لا يؤذن. قلت من يؤذن؟ قال أنت تؤذن حتى تعلمه. فعلمته شهرا وأنا أعلمه لم يتعلم فشكوت الأمر إلى الشيخ قال إذن نكتفي دعه يؤذن والإقامة أنت تقيم إذا لم يجزئ الأذان نكتفي بأذان المساجد التي حولنا وأما الإقامة فأنت تقيم. الله المستعان. فأنا أتيت بهذه القصة لأن هذا المؤذن مهما علمته ما يدري. حتى بعض المؤذنين قلت له إذا جئت إلى لفظ رسول الله اللهم صل وسلم على رسول الله ضم شفتيك قل رسول الله فظن أني أسخر منه غضب علي وظن أني أسخر منه وكاد أن يضربني. عامي يظن أني أستهزئ به ومعروف الضم تضم الشفتين. أريد أن يعني ما تركت سبيلا من التلقين لكن الحمد لله إذا كان بهذا المثابة يعفى عنه يعني ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. نعم نعم يا شيخ حضرتك. نعم على كل حال لا الأذان إذا حولنا مساجد يؤذن فيها نكتفي بأذان اللي حولنا ونقيم يقيم الصلاة من إقامته صحيحة. أي ما عليك منهم أنت صحح دينك دينك أهم عليك من إرضاء الناس إرضاء الله أهم عليك من إرضاء المخلوقين. أي نعم هذه فيها تفاصيل هذا فيه تفصيل أقول هذا فيه تفصيل. إذا صلى هذا الجاهل بأناس وفيهم من هو أفضل منه لا يزال أمرهم في سفال. أي نعم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله هذا هو الأصح. فالدين ما فيه مجاملات لكن إذا لم تستطع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. يعني لا نفارق الجماعة بل يعني نصلي معهم ونبذل وسعنا. نعم. شوف هذا يتكلم وهذا يتكلم، أيكم الأول؟ خلنا أسمع لك أنت قول. إذا وجدت مسجد أفضل نعم، إذا وجدت مسجد أفضل نعم، وبلينا نحن بمثل من تذكرون. عوام لا يحسنون الفاتحة، بل يؤلف مع الفاتحة كلام ليس منها، وهذا يحصل. أخواني بعض أخواني يضحك لأنه يعرف أناس بهذه المثابة، حتى أن صلينا خلف شخص لا يعني لم يأتي من الفاتحة بحرف، ويظن أنه يقرأ، هو قال الحمد لله رب العالمين لكن كمل بغيرها. قلنا له يا هذا اتق الله ودع أحد أبنائك الذين درسوا في المدارس أحسن منك يصلي. طبعا هو غضب وقال أنتم تظنون أني ما أفهم، وصار يأتينا بشعر من شعره، دليل على أنه يفهم وأنه يظن أن الشعر مثل القرآن. فالله المستعان. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، الجهاد والتعليم طيب. يا شيخ اقرب اقرب لا تصير بعيد، أنا ما أسمع. أي عالي بس أي أقرأكم لكتاب الله، أقرأكم لكتاب الله. أين هو الذي يؤم؟ أين هو الأكثر أقرأكم لكتاب الله؟ خلك فقيه. أين؟ طيب اقرأ اقرأ. ما ننتهي ما ننتهي، هذا درس، خلونا نكمل الدرس لا يقطعون علينا الدرس. نعم. يلزم الجاهل تعلم الفاتحة. يلزم الجاهلة الجاهلة تعلم الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، فإن صلى وهو قادر على تعلمها لم تصح صلاته، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. ومن لا يحسنها ولا غيرها من القرآن يأتي بالتحميد. ومن لا يحسنها ولا غيرها أحسنت من القرآن يأتي بالتحميد والتهليل والتكبير. والحديث الذي ذكره الشيخ رفاعة بن رافع عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أخرجه أبو داود 861 والترمذي 302. فقال الترمذي حديث حسن وله شاهد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رواه أبو داود 832 وغيره، انظر إرواء الغليل 303. قوله ثم يقرأ البسملة سرا ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أصر. أي نعم، يجزي آية بعد الفاتحة، إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، آية طويلة، لكن مثل كلمة، بعض الآيات كلمة، مثل في سورة الرحمن مدهامتان ما لا سابق ولا لاحق، فمثل هذا ما تم المعنى، يعني لابد أن تكون آية تم فيها المعنى أو آية طويلة كما استحب إمام أحمد. نعم. تقدم حديث أنس قال إن تكون فإن كان في غير الصلاة، يعني كان في غير الصلاة البسملة، فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر. يقرأ بالمصحف مثلا في غير الصلاة فهو مخير، يجهر بالبسملة أو يسر. أي نعم. تقدم حديث أنس رضي الله عنه في الإسرار بالبسملة في الصلاة الجهرية قبل قراءة الفاتحة، ومثله الإسرار بالبسملة قبل قراءة السورة. وأما قراءة القرآن في غير الصلاة فله أن يجهر بالبسملة وله أن يسر. نعم. ثانيا يستحب بعد قراءة الفاتحة يعني ومن العلماء من يجهر بالبسملة في الصلاة أيضا. أي نعم. يستحب بعد قراءة الفاتحة قراءة ما تيسر من القرآن سورة أو بعضها، وإذا قرأ آية يستحب أن تكون طويلة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلوات الخمس. أحسنت. قوله وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل، وأوله قاف لقول أوس: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف يحذبون القرآن، قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة عشرة وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. وثلاثة عشرة وحزب المفصل واحد. نعم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، يعني في المغرب قرأ فيها بالأعراف، ويقرأ في البواقي من أوساطه من أوساطه إن لم يكن عذرا، وإلا قرأ بأقصر منه. نعم. المراد بتحزيب الصحابة القرآن، المراد بتحزيب الصحابة القرآن جعلهم إياه أحزابا ليقرأ في كل يوم حزب. وأثر أوس بن أوس، أوس بن أبي بن أبي أوس، بن أبي أوس الذي ذكره المصنف دل على جعله سبعة أحزاب يختم القرآن فيها كل أسبوع. نعم. والحزب السابع حزب المفصل، وهو يبدأ بسورة قاف على الصحيح. والقول الثاني، القول الثاني أنه يبدأ بالحجرات. نعم. ومنشأ الاختلاف بين القولين. الله أكبر. نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.